صلوا على من على فوق السماء الحرام وغير كلامكم عندي كلام. تفك ومهجتي تقضى وأحزاني عليك تطول ولي مهجة قرحى لطول اشتياقها إليك ولي مهجة قرحى لطول اشتياقها إليك وأسفاني عليك همول كفى حزنا أني أموت صبابة لدائي وأنصاري عليك قليل وكنت إذا ما جئت جئت بعلة وكنت إذا ما جئت جئت بعلة فأفنيت علتي فكيف أقول أم من قلبي أريح دار الذكر طاح في بالغالي أم من قلبي أريح دار الذكر طاح في بالغالي فجري أنا وحاجره أقول يا سيد السادات يا Oh. Thank you. قد جاءت بالحسن كان الله أدهى إليها قد جاءت بالحسن كان الله أدري ما بها ضاد وما ضاد محمد رسول الله. ما بين ضال الحنا وظلال ضل المسيب واهتدى بضلاله وبذلك الشاد اليماني منية للصبر قد بعدت على آماله وقولوا له أحمد يا محمد محب من الزوار عوقه الذنب وعسى جاءك المقبول يكشف غمه فجاءك يا مختار يرضى به الرب وقولوا له يا أحمد يا محمد محب من الزوار عوقه الذنب وعسى جاهك المقبول يكشف غمه فجاهك يا مختار يرضى به الرب ووجهك بدر في سما الحسن مشرق أضاءت به الآفاق والشرق والغرب على شط بحر النور جبريل قائدا على شط بحر النور جبريل قائلا مقامي هذا ما على الصادق عدل دنا فتذلى قاب قوسين إذ رأى بلا كيف ولكن حيث شاء له الرب جلاه جبريل على الأملاك في السماء وكانت له من ميل بعد به نصر إلهي بما في قاب قوسينا له أجرنا من النار أجرنا فإن النار تعذيبها صعب ومسلي فإني في عذابك مشفق بأحمد أدركنا يا رب إذا عظم الخطب وصلي على المختار ثم وآله وأصحابه في جمعهم وجب الحب يا قبة الخضراء مالك وفاتا فينا بجمالك يا قبة الخضراء مالك وفاتا فينا بجمالك قرب جمالي بمحمد نور جميع الممالك لاحت علينا أنوار أعطت علينا أسرار لاحت علينا أنوار أعطت علينا أسرار بشرى لكم يا زوار بعد أداء المناسك يا قمة الخضراء مالك خاتم فينا بجمالك يا قمة الخضراء مالك خاتم فينا بجمالك قرب جمالي بمحمد نور جميع الممالك فبيت الورى طرا وأنت محجب فكيف بمن يهواك لو زالت الحجب وأضحيت معشوق القلوب بأسرها ولا ذرة في الكون إلا لها قلب إذا حيث جبريل في السماوات مجد يعلن البشرى بمولد احمد سمعت وتكري بالحبيب محمد وتوجه واجبا قتيلا مصطفى وحسن على حبيب سلامي عليك يا رسول سلامي عليك يا حبيب سلامي عليك قال عليك يا نبي سلامي عليك يا رسول سلامي عليك يا حبيب سلامي عليك صلوات الله عليك يا نبي سلامي عليك يا رسول Amen. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. يحدثنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن بعض مخلوقاته، عن عالم من العوالم التي خفيت علينا لأن الله سبحانه وتعالى شاء حكمته أن يخفي عنا عالم الجن في الحياة الدنيا. هذا العالم الذي يحدثنا عنه ربنا سبحانه وتعالى إنما هو عالم الجن، وهؤلاء الذين يقص لنا ربنا سبحانه وتعالى عنهم أنهم قالوا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، هؤلاء فريق من الجن. الجن عالم مخلوق من النار، وهو لا يرى للإنسان في الحياة الدنيا، وهو يرى الإنسان، ولكنه يوم القيامة تنعكس الآية فيراه الإنسان ولا يرى الإنسان، لا يرى الجن الإنسان. هؤلاء المخلوقات من الجن كانوا قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترقون السمع إلى السماء فيعرفون ما تجري به المقادير، يعني يسترقون أوامر الله عز وجل إلى الملائكة عندما تتنزل إلى السماء الدنيا، ثم لتصريف المقادير بين البشر في الأرض كانت الجن تسترق السمع. ويأتون بالأخبار لبعض أتباعهم من الإنس. وكان بعض الناس يظنون أن بعضهم يعلم الغيب، وفي الحقيقة هذا ليس معرفة للغيب، وإنما هو إخبار بواسطة الجن. لكن لما بعث الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم خاتما للأنبياء والمرسلين، كان من إكرام الله عز وجل له أن منع الجن من استراق السماء إلى السماء. لذلك سلط عليهم الشهب كما قال ربنا على لسانهم، الجن يتحدثون يقولون وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسماء من السماء، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما حجبت الجن عن الصعود إلى السماء واستراق السماء قال بعضهم لبعض ما هذا إلا لأمر قد حدث في الأرض. هذا الحجب، حجبهم عن استراق السماء من السماء، هذا دليل أمر قد حدث في عالم الأرض، فاذهبوا وابحثوا وفتشوا ما الذي حدث في الأرض. فانطلقت الجن تمسح الأرض، والجن لها سرعة عجيبة ليست كسرعة الإنس، بلمح البصر تمشي في حلب في الهند بسرعة، لأنه أجسام نارية، ما هي أجسام ترابية ثقيلة، نارية خفيفة. لذلك جاء نفر من هؤلاء الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في وادي نخلة، كان يصلي الصبح ويقرأ القرآن على أصحابه، فسمع هؤلاء الجن هذا الوفد من الجن الذي يفتش عن الذي حدث، وإذا به يسمع كلام الله عز وجل. فرجع هؤلاء إلى قومهم منذرين، هؤلاء سمعوا، لما سمعوا القرآن آمنوا به بأنه كلام الله، وكلام الله لا يسمعه عبد منصف إلا خر ساجدا لوجهه مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. وقد كانت العرب رغم فصاحتها وبلاغتها، ورغم أن القرآن تحدى فصحاء العرب وتحدى فصحاء الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، تعجزوا عن ذلك. مع ذلك كان زعماء قريش يسترقون السمع إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل يستمعون منه القرآن إعجابا ببلاغة القرآن وإعجاب القرآن. لذلك لما سمع هذا الوفد من الجن، وكان قد جاء من نصيبين، نصيبين بلدة في شمال سوريا على الحدود التركية قريبة من القانشي، هذا الوفد من نصيبين استمع هذا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن. ثم بعد ذلك ذهب إلى قومه هذا الوفد ينذرهم، وأخبرنا الله تعالى قصتهم في القرآن في هذه السورة التي سماها الله عز وجل سورة الجن. قال في مطلعها قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. استمع نفر، والنفر ما بين الثلاثة إلى التسعة، استمع ورجع. وقال الله عز وجل في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا أنصتوا. هؤلاء الجن أنصتوا لكلام الله عز وجل وتأدبوا مع كلام الله، فلما حضروه قالوا أنصتوا يسمعون. لذلك لما أنصتوا رحمهم الله، رحمهم الله بالهداية فهداهم. ولكن ليس كل الجن آمنوا، كما أنه ليس كل الإنس أسلموا. آمن نفر من الجن ودعوا قومهم ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله، أجيبوا، من هو داعي الله؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا الوفد لما أجاب داعي الله وأسلم، ذكر الله تعالى لنا في القرآن في سورة الجن أحوال هؤلاء الجن، وذلك حتى يزداد المسلم يقينا، وهذا من الإيمان بالمغيبات. والله تعالى جعل الإيمان بالغيب من أساس الإيمان، لذلك قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وعلى هذا بعض الشباب المثقفين على زعمهم لما يسمعون مثل هذا الكلام يقولون دعنا من هذه الخرافات، وين الجن؟ لا شفنا جني ولا اجتمعنا مع جني ولا لمسنا جني. هؤلاء يظنون أن كل شيء يؤمنون به يجب أن يروه، وهؤلاء لو طلبت منهم أن يروا عقولهم لعجزوا، لذلك لا عقل عندهم. أما المؤمن فلما يسمع كلام الله عز وجل يحدث عن الدين يقول آمنا به، آمنا بما جاء من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك الإيمان بالجن إيمان بالمغيبات، وإنكار الجن كفر، وذلك لأن الجن الإيمان بهم علم من الدين بالضرورة. ونزلت سورة في القرآن باسم سورة الجن وتحدثت عن أحوال الجن، من جملة ما ذكرت من أحوال الجن قالوا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، من الجن كما من الإنس، كما أنه في الإنس مسلمون ونصارى ويهود وملاحدة وكفار وعبدة الشمس والكواكب والقمر وإلى آخره، كذلك في الجن منهم مثلهم. في الجن المؤمنون والنصارى واليهود، وفي المسلمين منهم الصالحون ومنهم الفاسقون، كما ترى في الإنس ترى تماما في الجن. ولكن الله عز وجل حذر الإنس كما حذر الجن. حذر الإنس قال من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وحذر الجن قال ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعبا، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعبا. هذا في الحقيقة التحذير للإنس والجن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث للثقلين للإنس والجن، والجن مكلفون مأمورون بأحكام الإسلام، مأمورون بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكل ما يؤمن به بنو الإنس من المسلمين المؤمنين. الله أكبر. الله الخلاصة أن عالم الجن عالم مستقل بذاته كعالم الإنس، وأن في الجن أهل الخير وفيهم أهل الشر، كما أن في الإنس بعض الناس يتلذذون بأذى الآخرين، كذلك في الجن بعض الجن يتلذذون بأذى الآخرين، وكذلك في المؤمنين الصالحين بعض الناس همهم أن ينفعوا الناس وأن يدعوا الناس إلى الخير وأن يذكروا الناس بالله وأن يذكروا الناس بربهم وبدينهم ويدلوهم على الخير، كذلك في الجن أصناف من الجن الصالحين الطيبين الذين يساعدون الناس على الخير، والجنس يألفه الجنس. لذلك قد تسمع من بعض الناس أن فلانا أو فلانة أصابها جني أو لبسها جني، هذا في الحقيقة ليس إلا دليل التجانس بينها وبين هذا الجني الفاسق الفاجر، فإن لو كانت هذه المرأة أو هذا الرجل لو كان مسلما مؤمنا صادقا مقبلا على الله عز وجل منور القلب لما تجرأ الفسقة من الجن على الاقتراب منه، ولكن لما يغفل هذا الإنسان من رجل أو امرأة ويقع بالمعاصي والمنكرات والمخالفات يسلط الله سبحانه وتعالى عليه عدوه من الجن فيؤذيه، وهؤلاء الجن كالإنس لا يؤذون أحدا إلا بإذن الله ولا ينفعون أحدا إلا بإذن الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أنهم اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لكن إيمانك بالجن وبأن منهم الصالحين ومنهم من يحبون هذه المجالس ويحضرونها ويذكرون الله عز وجل، ومنهم العلماء ومنهم الأولياء، كما في الإنس تماما. وبعضهم يحضر هذا المجالس مجالس الإنس مجالس الذكر والذاكرين ويذكرون الله عز وجل معهم. هؤلاء جماعة أناس صالحون ينفعون المسلمين المؤمنين ويدافعون عنهم يدافعون عنهم. وتذكر لنا كتب السيرة اسمع هذه القصة الغريبة العجيبة من قصة الجن أن أبا جهل كان له صنم صنم من الخشب قد زينه باللآلئ والحلي والجواهر الثمينة. هذا الصنم جاءه ذات يوم جني من الكفرة الفسق الفجرة ودخل فيه وصار يتكلم مع أبي جهل وطلب هذا الجني بلسان الصنم طلب منه أن يحمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمل أبو جهل صنمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا بهذا الصنم يشتم رسول الله ويسبه ويتكلم عليه كلاما سيئا بذيئا لا يليق إلا بأبي جهل وأمثاله. ففرح لذلك أبو جهل وحمل صنمه كاللعبة المدللة ورجع به إلى بيته. ولكن بعض الجن الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم انزعجوا لذلك يهان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسب ويشتم وهم يتفرجون. هذا لا يرضاه إنسان مسلم وكذلك لا يرضاه جني مؤمن. لذلك بعد أن ذهب أبو جهل بصنمه كاللعبة المدللة ووضعه في بيته وسجد له وشكره على ما فعل إذا بجني يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجن المؤمنين قال يا رسول الله لقد رأيت وسمعت ما فعل ذلك الجن فتبعته إلى ما وراء البحار فقتلته قتله انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمرني يا رسول الله ماذا أفعل ماذا أفعل؟ قال تذهب إلى صنم أبي جهل وتدخل فيه وتلبسه وتطلب من أبي جهل أن يأتي بك إليه. ففعل الصنم الجني وذهب إلى صنم أبي جهل وتلبس فيه وطلب من أبي جهل أن يحمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو جهل فرح طبعا لأن زعمه بعيد كرس ذات طيارين. فإذا به لما جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا به يتوجه إلى أبي جهل قال له أسلم تسلم. وأخذ يدعو أبا جهل إلى الإسلام ويدعو إلى الإيمان والاهتداء والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بأبي جهل يستشيط غضبا ثم يحمل صنمه ويضربه على الأرض منكوسا على رأسه ويقول إن محمدا سحر الآلهة سحر الآلهة الله أكبر سحر الآلهة لأن هذا إله على زعم الباقة كان كافر يوم أسلم إن محمدا سحر الآلهة. وهكذا يسخر الله عز وجل للمؤمنين من يدافع عنهم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور لا يدافع عن الذين آمنوا. فأنت لما تدافع عن الذين آمنوا تدافع عنهم وترد عنهم كلام أعدائهم وخصومهم ينصرك الله عز وجل ويفتح الله عليك. وقد ذكر الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي رضي الله تعالى عنه بأنه كان سبب الفتح عليه أنه كان يدافع عن الصوفية ويرد كلام المنتقدين والمنتقصين لشأنهم فكان يدافع ويناضل عنهم فكان ذلك سبب الفتح عليه. نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا فتوح العارفين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولى والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وسلم عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين.